القاهرة تقدم استوديو 2 استوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد استوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل استوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات استوديو 2 اهلا بكم اعزائي المستمعين وهذا اللقاء الجديد من استوديو 2 على اثير موجات اذاعه البرنامج العام من القاهره استوديو 2 لقاء يوم السبت. فريق العمل امان هلال على هندسه الهواء دكتور محمد رفعت في الاخراج من امام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. بعد لحظات قلائل ودفق جديد من لقاء اللغه المعاصره على هواء القاهره. اللقاء الثاني بعد موجز أنباء الواحدة والكاتب الصحفي أحمد رفعت ومواجهة. نحن معكم أعزائي المستمعين خلال استوديو 2 من أمام الميكروفون مياد الفيشاوي وهشام محفوظ. اللقاء مع دكتور هشام محفوظ واللغة المعاصرة على هواء القاهرة الآن. بكم أعزائي المستمعين وهذا اللقاء الجديد من استوديو 2 على أثير موجات البرنامج العام وهذه النافذة الأولى من استوديو 2 مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ما زلنا أحبائي أعزائي المستمعين نعيش أجواء أفراح انتصارات السادس من أكتوبر، ومنذ يومين على الأكثر كنا نحتفل بالطبع بالعيد القومي لمحافظة السويس، وهذه الوقفة البطولية التي أثبت بها رجال محافظة السويس كم هم بالفعل رجال شعب مصر، هذا الشعب الذي يدرك دائما حجم التحديات ويقدر المسؤوليات ويعبر بوطنه إن شاء الله إلى عبور دائم بكل خير وأمن وأمان واستقرار. ستظل هذه الابتسامة إن شاء الله ابتسامة مصر التي حدثت منذ 46 عاما بعد هذا الانتصار العظيم. ستظل هذه الابتسامة, وهذه الابتسامة ستكون لها أكثر سعادة وبهجة في قلوبنا حينما نحافظ على لغتنا العربية ولغتنا المحكية. أذكر ذات مرة بينما كان السيد عمرو موسى أمينا عاما لجامعة الدول العربية اتصلت به من خلال هذه النافذة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة طالبا إجراء حوار إذاعي معه لإذاعة البرنامج العام على الهواء مباشرة حول أمر اللغة العربية, وإلى أي مدى يمكن أن يكون للجامعة العربية دور في دعم وتقوية اللغة العربية. فجاءني آنذاك السيد عمرو موسى بالموافقة, وفي الموعد المحدد كان مستقبلا الاتصال. تم الحوار معه, اكتشفنا أنه من عشاق صوت فريد الأطرش وبخاصة القصائد. هكذا أعزائي أحبائي المستمعين حينما يكون الرجل مسؤولا في مكانه. وأناشد من خلال هذا الميكروفون أيضا السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يكون للجامعة العربية الدور والوقفة والمؤتمرات أيضا من أجل اللغة العربية. فبمقدور اللغة العربية حينما تكون أحبائي أعزائي المستمعين الرابط المشترك الفاعل والوثيق المجمع للعقل العربي واللسان العربي والذهن العربي, سيكون ذلك منطلقا لأشياء أخرى قوية فتية, كما تم في عبور السادس من أكتوبر منذ 46 عاما. الأرض بتتكلم عربي, الأرض الأرض بتتكلم عربي, الأرض من حقه أن يقولها دائما هذا الميكروفون صوت مصر إذاعة البرنامج العام بصوت سيد مكاوي بقلم فؤاد حداد, ومن خلال كل مساحة صوتية وإذاعية ميكروفونية من أثير صوت مصر إذاعة البرنامج العام عشقنا اللغة العربية. سينضم إلينا بعد موجز أنباء الثانية عشرة والنصف الكاتب الشاعر المفكر الكبير الأستاذ أحمد سويلم, ونستأنف معه حوارا بدأناه منذ أسبوعين. كونوا معنا أحبائي أعزائي المستمعين وهذا الحوار وهذا اللقاء من خلال اللغة المعاصرة على هواء القاهرة ضمن استوديو 2 إذاعة البرنامج العام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الثانية عشرة والنصف, أهلا بكم. وزير الخارجية يلقي بيان مصر أمام القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم انحياز بأذربيجان. البيان تضمن رؤية مصر لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية والأوضاع الإقليمية, استمرار رفع حالة الطوارئ بمحافظات الجمهورية للتعامل مع تغيرات الطقس, إغلاق ميناء البرولوس بكفر الشيخ لليوم الثالث بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج, محافظة شمال سيناء تتعرض لهطول الأمطار, قوات الأمن العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المناهضين للحكومة لإجبارهم على الابتعاد عن المنطقة الخضراء ببغداد, السلطات العراقية تمدد حظر التجوال في مدينة كربلاء وتعين قادة جدد للشرطة في محافظات بغداد وديوانية وذيقار, قوات سوريا الديمقراطية تشدد على أن تركيا تسعى لاحتلال جزء من شمال سوريا وتطرد الأكراد بشكل جماعي من هناك, مقتل 3 أشخاص وإجلاء المئات جراء الحرائق حرائق الغابات شمال المكسيك. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. نعود ونواصل اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع دكتور هشام محفوظ. من من جديد مرحبا بكم أعزائي المستمعين. أنا لا أكل ولا أمل من أن أقول اللغة فكر ملسون. نعم إنها الحقيقة، اللغة فكر ملسون، لسان كل منا ناطق عن طريقة تفكيره. لذلك قال بعض الفلاسفة: تكلم حتى نراك. لابد أن يكون لدى كل منا مران لغوي يومي. هذا المران كفيل بتنمية قدرات التفكير، تنشيط الأذهان، خلق أنجح فرص العمل بخيال خلاق. العمل دكتور محمد رفعت وزميل أمان هلال على هذا الانتقاء والاختيار لهذه الكلمات ومادة الرومي، وبالطبع نزار قباني. ونحن ما زلنا على سحائب الشعر وانتقاء الكلمات بعناية شديدة لنصنع منها عقدا من الإدهاش للوجدان الذي يستمع الشعر فيندهش ويتأثر تأثيرا إيجابيا خلاقا. هذا تمهيد لقلم وعقل وقصيدة يعني فهم حقيقي لتجارب الحياة. اعتصر الحياة وقدمها لنا فكرا وشعرا وبهجة وسعادة. الشاعر الكبير الأستاذ أحمد سويلم، أهلا بكم يا فندم. أهلا وسهلا بكم ومستمعيكم. يعني حوار بدأناه مع حضرتك منذ أسبوعين، ولظروف الإذاعات الخارجية نستأنف هذا الحوار اليوم شاعرنا الكبير الأستاذ أحمد سويلم، فأهلا بك فندم. أهلا وسهلا. طبعا من لم يستمع إلى الجزء السابق من الحوار، الأستاذ أحمد سويلم من المشاركين في حرب الكرامة، حرب أكتوبر، منذ 46 عاما، وكان له الدور بالبنادق كما له دور الآن بزنابق الكلمات التي تؤثر دون شك في العقل والوجدان الجمعي. أستاذ أحمد، بعد 46 عاما ولقد كنتم تهتمون باللغة العربية، أثرتم بما تأثرتم، اليوم اللغة العربية كيف تراها وأنت الآن يعني بسم الله ما شاء الله لديك من تجاربك الحياتية والإنسانية والشعرية ما يمكن أن تقدم لنا مرفأ أمان لحماية اللغة العربية؟ اللغة العربية بالطبع نحن نعرف أنها متعددة المستويات من البساطة إلى التعقيد، والقابض على لغته قبضا جيدا يستطيع أن يختار أي مستوى لغوي ليقدمه لأي مرحلة عمرية بلا صعوبة. فالعيب ليس في اللغة ولكن في الذين يستخدمون اللغة والذين يقبلون على يعني على مفرداتها وعلى معاجمها وغير ذلك. واللغة أيضا تختلف من بيئة إلى أخرى لأنها مرتبطة بالعارفين. يعني مثلا عندنا لغة الحضر، لغة المجتمع الزراعي، لغة المجتمع الصناعي إلى آخره. بمعنى لو رجعنا مثلا للعصر الجاهلي على سبيل المثال، هنجد هناك ألفاظ معينة من اللغة مرتبطة بهذا العصر وهذه البيئة الجغرافية والاجتماعية والسياسية والدينية وغير ذلك، ربما لا نعرفها اليوم لأن اللغة تتطور دائما وتدخل إليها مفردات كثيرة جدا تتعلق بالحياة، تتعلق بالبيئة الجديدة، تتعلق بكل ما يتعامل به البشر. وطبعا اللغة يدخل فيها ما يسمى بالمولد اللي هو يجيء من اللغات الأخرى، أو يدخل بها فيها اللغة معاصرة بمعنى مصطلحات زي التلفزيون زي الكمبيوتر إلى آخره. لغتنا العربية اليوم الحقيقة فيها ثراء كبير جدا، لكن للأسف الشديد نحن لا نعرف قيمة جمال هذه اللغة. يعني نحن ننصرف عنها بشكل لا يجوز أن نفعل ذلك فيها، لأنها لغة سرية، لغة تستطيع أن يتعامل بها كل إنسان في أي مستوى بلا أي صعوبة وبلا أي غربة لهذه اللغة. لكن زاحمت هذه اللغة لغات أخرى عديدة جدا، سواء أجنبية أو مهجنة أو يعني بين العربية واللغات الأخرى. نجدها أيضا مثلا في الشوارع، في لافتات المحلات، نجدها في وسائل الإعلام المختلفة. للأسف الشديد نحن نبتعد عن لغتنا ابتعادا كبيرا مع أنها لا تستحق منا ذلك. اللغة عمود هوية الإنسان العربي، اللغة هي عمود الخيمة التي يعني التي تظلنا دائما في هذه الهوية العربية. شاعر ومن حقه دون شك أن يقول هذا عن اللغة العربية، وجيلكم كالطود العظيم في معمار الشعر العربي، الشاعر الكبير الأستاذ أحمد سويلم. إلى أي مدى يمكن للشعر الآن أن يدلي بدلوه وأن ينقذ اللغة العربية مما هي فيه الآن كما تفضلتم بالوصف؟ طبعا يعني ليس الشعر فقط الذي يمكن أن يفعل ذلك، ولكن كل ألوان الأدب، كل ألوان الكتابة يمكن أن يعيد الإنسان إلى لغته وهويته. لكن لابد أن نعرف أن هناك فرقا كبيرا بين لغة الحديث اليومي ولغة الكتابة. لغة الحديث اليومي طبعا هي ممكن تكون ممزوجة بالعامية والفصحى، حينما تذهب لتشتري شيئا أو أي شيء، أو الحديث اليومي بين الناس لا أطالبهم بأن يتحدثوا باللغة العربية الفصحى، ولكن يتحدثوا بهذه العامية الراقية التي يمكن أن تمزج بين الفصحى اللغة وبين عامية اللغة. ونحن عارفين تماما أن هناك ألفاظ كثيرة جدا نتوهم أنها عامية لكنها لها مادة معجمية، يعني ليه؟ لأن العامية مشتقة من الفصحى. فدور هنا ليس فقط على أي نوع من ألوان صف الإعلام، الشعر، الرواية، المسرح، كل هذه الألوان الإبداعية والفنية عليها دور كبير جدا في إعادة تقريب اللغة العربية إلى المتلقي. هنا في أمر مهم جدا. الحقيقة احنا عندنا في يعني انا بعتقد ان البرنامج اللي انت اللي حضرتك بتعمله دلوقتي فعلا يساهم في ذلك، بمعنى انه يقدم اللغه العربيه السهله البسيطه وجماليات هذه اللغه للانسان. سواء المستمع او كده يعني، والحكي على الهواء مباشره. تمام يعني. تمام، هو ده اللي اقوله. يعني انا اتمنى ان يكون هناك مزيد من البرامج التي تظهر جماليات اللغة حتى يستطيع القارئ أن يقتنع بهذه الجماليات. يعني على سبيل المثال احنا عندنا مترادفات كثيرة في اللغة. لو قلنا مثلا العشق، العشق والحب والهيام والغرام وإلى آخره، كثير جدا من المترادفات على هذه المادة. لكن حينما نكتب السياق هو الذي يحكمنا. نعم كويس. هل الحب ولا العشق ولا الهيام ولا الغرام يأتي في السياق؟ في هنا في إحساس بتذوق اللغة، إحساس بجماليات اللغة، ماذا نأخذ وماذا نرفض، مش نرفض يعني، ماذا نجنب، لأن احنا ممكن نجنبه إلى سياق آخر. نعم. وهكذا. نعم. عندنا مثلا إلى جانب المترادفات، عندنا مثلا ألفاظ معينة في اللغة لها أكثر من معنى. النطق الصوتي او اللغوي واحد. نعم، لكن العين مثلا يعني انا بسميه دائما المنتسب والمغترب. نعم. منتسب لغه والمغترب لكنه في نفس الماده. واخد بالك؟ نعم. عندنا كتير من ده. يعني اذا ثراء اللغه يعطي جمال لهذه اللغه، فلماذا نبتعد عن هذه المناطق الجماليه الى الفاظ اخرى مبتذله، إلى لغة مختلفة عنا تماما ولماذا لا نتمثل بمثلا بدون متقدمة مخلصة جدا للغتها زي فرنسا زي إيطاليا زي أسبانيا زي ألمانيا؟ هم لا يعرفون إلا لغتهم. لا صحيح، لا يعرفون إلا لغتهم، وحينما تتحدث بلغة أخرى يقول إليك أنني لا أفهم. هذا ليس عيبا. كويس. ونحن هنا في في في في المجتمع العربي مشغوفون تماما بتعلم اللغة الأجنبية، لا بأس، ولكن لا تستخدمها دائما بديلا عن لغتك. نعم، أليس كذلك؟ صح، بلى، هو ده الموضوع. أشير أيضا إلى شيء مهم جدا، أن الحفاظ على اللغة العربية والدعوة إلى ذلك ليست بنت اليوم. وأتذكر أن أول قرار أو قانون يحس على استخدام اللغة العربية صدر في 1893. زمن 1800. أول أمر عالي بالاهتمام باللغة العربية. بيقول إيه الأمر ده؟ من عباس حلمي: لا تعطي نظارة المعارف العمومية شهادة الدراسة الابتدائية أو الثانوية أو الشهادات النهائية في أي نوع إلا إذا كانت معرفته باللغة العربية معرفة جيدة. تخيل. تمام. نعم. وتتوالى بعد ذلك القرارات التي تحض على استخدام اللغة العربية في لافتات الشوارع، في لافتات المحلات، وإذا كان هناك مثلا محل له اسم أجنبي يكتب إلى جانب اللغة العربية. المحررات أن تكتب باللغة، حتى لو كانت باللغة الإنجليزية لابد أن تترجم باللغة العربية. أين نحن من هذا؟ طبعا لابد أن نفعل ذلك مرة أخرى. لا، وعايز أقول معنى تاني. هذه القرارات صدرت في عز وجود الاحتلال الأجنبي الإنجليزي. تخيل هذا؟ نعم. حكى لي الأستاذ فاروق شوشة رحمه الله حينما كان أمينا عاما لمجمع اللغة العربية أنه يعني المجمع صال وجال في كتير جدا. نعم صحيح. صحيح. وبس هو ليس له صفة الضبطية القضائية مثلا. نعم صحيح. طب تعالى تاني، حاجة تانية. حافظ إبراهيم قال القصيدة بتاعت اللغة العربية سنة كام؟ 1903. تخيل، كأنها تقال اليوم. مفتتح لغتنا الجميلة للشاعر فاروق شوشة: أنا البحر في أحشائه الضر كامل. نعم. سألوا الحقوص عن صدفاتها. نعم. بقيت القصيدة كلها بتكلم عن اللغة العربية وبتكلم عن إزاي أنتوا سايبيني ورايحين للغات أخرى. لكن عند 1903 وكأنه يقولها اليوم للأسف الشديد. يعني أريد من حضرتك شيئين الآن، ولك أن تبدأ بما شئت منهما. يعني قصيدة الآن ترطب الوجدان بعد يعني هذا الحديث الذي فيه من الحزن بعض الشيء، وأيضا أريد من حضرتك وصفة سهلة يومية كاميران لغوي لكل مستمع، ولي أنا شخصيا يعني زي كما أن هناك مران جسدي ومران معنوي، يكون هناك مران لغوي لتنشط اللغة في الأذهان وعلى الألسنة. طيب نبتدي بالقصيدة. طيب اتفضل. للشعر دائما الأولوية. نعم. قصيدة بعنوان الميناء. نعم. حين تكون اللغة حروفا جوفا لا تنبت ثمرا، لا تبعث موسيقى لا تشياء، فابحث لغة أخرى لا تحمل هذا الداء. لغة تسري في دمك وتعصر شمس البوح فيغدو نبضا في الأحناء. حين تكون اللغة ملونة تلبس أقنعة فتحيل القبح جمالا عصريا وتقدس ألسنة السفهاء، تمنى حذيفا خطو الوحل وساما للغفلة والغلواء، تبحث عن لغة أخرى تمنحك جمالا وجلالا وبهاء. لغة تجري نهرا في الأرض الجدباء، تطلق طير الحلم بلا قيد في صخب الأجواء. حين تكون اللغة قلادة صدر صدئة، أو سرج جواد من ورق، أو ومضة برق محترقة، فابحث عن لغة أخرى تنشلك من الحيرة والآلام، وجواد يحملك إلى آفاق النور بعيدا عن زيف الأصداء. لغة تمتد بداخلك حدائق ورياحين، وتمنحك الوهج الساطع في الظلماء. حين تكون اللغة بلا أجنحة، وتكون الألفاظ توابيت، وتفتش عن صدق ملامحها، فإذا المعنى غيم وإذا الحجة خرساء، فابحث عن لغة أخرى عاشقة لم تفقد أجنحة الحلم ولا سحب اللهفة، تحمل شوق الحس ودفء الإيماء. ابحث عن لغة تجعل الفارس في مملكة المعنى والمبنى، ومريدا في ملكوت العشاق أسقط عن كاهلك الألوان غيوم المعنى وطقوس الإنشاء. حل جوادك، أبحر بسفينك في طقس لا يحكمه الأفاقون ولا يقطنه الجهلاء. ابحث طول الرحلة، لا تيأس عن ميناء يمنحك جلال الإشراق واللون الواحد والسرج المحكم والوهج الممتد بلا إطفاء. ابحث طول الرحلة عن هذا الميناء. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي، يزرعني بأحلى الغيمات، والنظر الأسود في عيني يتساقط زفات نخات، والنظر الأسود في عيني يتساقط الله. ما أجمل هذه القصيدة أستاذ أحمد سويلم الشاعر الكبير، ولقد أخذتنا بالفعل إلى اللغة أيضا. أيوة طبعا، يعني حضرتك بهذه القصيدة، قصيدة الميناء، يعني تأذن لي بأن أضيف إلى عبارة فكر ملسون، إلى يعني شيء جديد، اللغة فكر ملسون أيضا في القلب حينما تكون شعرا بهذا الجمال والجلال. الله يخليك أستاذ أحمد. السؤال في حالتي قبل إنجادك لي القصيدة الجميلة كان أيضا يتطرق إلى المران اللغوي. أيوه. امنحني أنا وحضرات المستمعين صيغة أو وصفة يمكن من خلالها أن أكون ماهرا باللغة، إبداعا نطقا ارتجالا وكتابا. لا، هو طبعا المران اللغوي لابد أن يكون الإنسان عنده استعداد له أولا. نعم. بالك مش أي حد يعني تقدر تضغط عليه حتى يتعلم اللغة، لأن اللغة هي أولا إذا اقتنع الإنسان أن هذه جزء من هويته أحبها واستخرج منها كنوزها وجمالها بشكل يعني جميل جدا جدا، ولهذا فعلى المستمع أو القارئ أن يقرأ شعرا كثيرا، أن يقرأ في الأدب دائما، أن يقرأ لعظماء الكتاب زي مهطاي، زي طاحسين، زي العقاد، زي يحيى حقي، زي كل وتوفيق الحكيم مثلا، أنيس منصور، كل له أسلوبه. لأن أنا عايز أقول المعنى الآخر كمان، أن كل كاتب له أسلوبه الخاص. لا. فهو سوف يستفيد من كل كاتب، ها؟ لا. ومن أسلوب كل كاتب، لأن كل كاتب يحرص دائما على أن يكون جميلا في أسلوبه، وأن يعطي للغة جمالها لكي ينقلها إلى القارئ، فسوف يستفيد. هذا هو المران اللغوي الذي أستطيع أن أقول. إذا بقى استطاع أن يستمع إليك أيضا في برنامجك لا بأس، وندوات الشعراء والأدباء، وندوات الشعراء طبعا، ونوافذ الأدب واللغة يعني تصفر قشوشا، هناك وسائل كثيرة جدا. إذا أراد، هي القضية كلها معتمدة على إرادة الشخص الذي يريد أن يتعلم لغته وأن يستخرج جماله. أستاذ أحمد سويلم الشاعر الكبير، هناك قلق ينتابني أيضا تجاه المحكية، أو ما يعني يحلو البعض أن يطلق عليها العامية. المحكية نفسها في خطر، هل أنت معنا في ذلك؟ لا، أنا لا أرى أن لها خطرا على اللغة العربية الفصحى. أولا ليس لها خطر، هي في ذاتها، نعم في ذاتها. والله شوف أقول لك حاجة، هناك في لغة جديدة، لغات جديدة دلوقتي فعلا بتحارب اللغتين العربية الفصحى والعامية. لغة الكمبيوتر، لغة الشارع، لغة الأغاني الجديدة التي نعترض عليها دائما يعني. كل هذه أعتقد لا تنتمي إلى جمال اللغة. هو ده قضية اللغة، أنها جميلة، ونحن دائما يعني نندهش في انصراف شبابنا إلى القبح مثلا والابتزال. لماذا؟ هو ده سؤال دائما. هو يعني نسميه الغريب، الغريب جدا، الغريب جدا. ما فيش مشكلة. يعني يريدون الاختلاف، والاختلاف احيانا يكون صادما، بعض الشيء لابد ان يكون. انا مؤمن تماما ان لكل جيل تجربته الخاصه. خلاص. ممكن يكون لكل جيل لغته الخاصه المستمده من لغته العظيمه الجميله. هو ده اللي عايز اقوله. يجب ان يكون لك لغتك واسلوبك في الحديث، واسلوبك في التعامل وفي الحياه وكل شيء. أنا لا أعترض على ذلك، ولكن يكون من قلب هويتك أنت وليس هوية الآخرين، وده مهم. مش كده ولا لا؟ بالضبط يا فندم. بالضبط. هل يؤرقك أحيانا أيها الشاعر الكبير النقد والنقاد؟ أبدا لا يؤرقني ذلك، بالعكس أنا يؤرقني غيبة النقد والنقاد. ودرجة حارة النقد الآن يا فندم في الشارع الإبداعي؟ لا، ما ودرجة حرارة يعني منخفضة جدا للأسف الشديد. إذن هو شتاء شديد. بالضبط كده. لماذا؟ لأن يعني يمكن هذا راجع إلى وجود عدد كبير جدا من الإصدار الشعرية على الساحة. فهناك الري الرديء والجميل طبعا، وحينما يعني نغربل ذلك كله نجد أن الجيد هو القليل. وللأسف الشديد بعض النقاد لا ينتبه لذلك، ويكتب عن أعمال قد تكون جيدة، مما يصب يعني موضوع النقد في مقتل. يعني أنا أقول ذلك يعني. الشاعر هو الذي يذهب بإبداعه إلى الناقد، أم أن الناقد هو الذي يبحث عن القصيدة والديوان الجيد؟ لا طبعا، الناقد الذي يجب عليه أن يبحث. الشاعر ماله؟ الشاعر يكتب، وحتى لو ليس هناك نقد، فالشاعر لا يستطيع أن يحجر على على على وجدانه وأن يكف عن الكتابة، استحالة. فهنا الناقد هو الذي يجب عليه أن يبحث وأن يدقق وأن يكتشف وأن يعرض على الناس ما هو جميل في الساحة الشعرية. يعني الوقت يداهمنا وتمضي دقائق هذه الفترة سريعا سريعا. حينما يكون هناك ضيف نتحاور معه على الهواء في قامة الأستاذ أحمد سويلم الشاعر الكبير، لكن قبل أن أنهي هذا الحوار يعني أرجو أن أخذ منك وعدا، أقتنص منك وعدا، أن نحاول من خلال نافذة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة أن نقدم مواهب، يعني نعطيها البريد الإلكتروني عنوان حضرتك، يرسلون لك أعمالهم إبداعاتهم، فلربما كان هناك أحمد سويلم جديد، فاروق شوشة جديد على يديك أستاذ أحمد سويلم. أنا طبعا أنا بكون بهذا الدور بالفعل يعني، ولكن على نطاق ضيق، وأنا سعيد أن أنا طبعا أتلقى من أي شاعر أعماله وأتحدث معه ونتناول الحوار حواله، وأنا ليس لدي مانع. لم أستطع أن أستمع منك إلا قصيدة الميناء، فالوقت مر مرور البرق في هذا اللقاء أستاذ أحمد سويلم الشاعر الكبير والأديب والمفكر، لكن على قلة ما دار بيننا من حوار، لكن كانت فيه الإفادة والسعادة البالغة. أشكرك جدا وأشكر المستمعين، وأرجو أن ألا نكون يعني ثقلاء عليهم. على الإطلاق على الإطلاق. أفدتنا وأسعدتنا الشاعر الكبير الأستاذ أحمد سويلم في هذا اللقاء. شكرا جزيلا، كل التحية، متعكم الله بالصحة. ألف سلام. شكرا. سيد الهوى حقيقة أحسدكم وأحسد نفسي أعزائي المستمعين أن يختتم هذا اللقاء بصوت هذا الشاعر الكبير الأستاذ أحمد سويلم متواشدا مع صوت فنوز. شكرا لك أمان هلال على هذا الانتقاء. شكرا دكتور محمد رفعت الإخراج. تحياتي من القلب هشام محفوظ. إلى اللقاء.